ومنها أن الحكمة هي الغاية التي يفعل لأجلها وتكون هي المطلوبة بالفعل، ويكون وجودها أولى من عدمها، وهذا عنده ممتنع في حقه سبحانه، فلا يفعل لحكمة ولا غاية، بل لا غاية لفعله ولا أمره، وما ثم إلا محض المشيئة المجردة عن الحكمة والتعليل. ومنها أن الإله هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الذي يفعل بقدرته ومشيئته وحكمته، وهو الموصوف بالصفات والأفعال المسمى بالأسماء التي قامت به حقائقها ومعانيها، وهذا لا يثبته على الحقيقة إلا أتباع الرسل، وهم أهل العدل والتوحيد. فصل. فالجهمية والمعتزلة تزعم أن ذاته لا تحب، ووجهه لا يرى، ولا يلتذ بالنظر إليه، ولا تشتاق القلوب إليه، فهم في الحقيقة منكرون الإلهية. والقدرية تنكر دخول أفعال الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوان تحت قدرته ومشيئته وخلقه، فهم منكرون في الحقيقة لكمال عزته وملكه. والجبرية تنكر حكمته وأن يكون له في أفعاله وأوامره غاية يفعل ويأمر لأجلها، فهم منكرون في الحقيقة لحكمته وحمده. وأتباع ابن سينا والنصير الطوسي وفروخهما تنكر أن يكون له ماهية غير الوجود المطلق، وأن يكون له وصف ثبوتي زائد على ماهية الوجود، فهم في الحقيقة منكرون لذاته وصفاته وأفعاله، لا يتحاشون من ذلك. والاتحادية أدهى وأمر، فإنهم رفعوا القواعد من الأصل وقالوا ما ثم وجود خالق ووجود مخلوق، بل الخلق المشبه هو الحق المنزه، كل ذلك من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. فهذه الشهادة العظيمة كل هؤلاء هم بها غير قائمين، وهي متضمنة لإبطال ما هم عليه ورده، كما تضمنت إبطال ما عليه المشركون ورده، وهي مطلة لقول طائفتي الشرك والتعطيل. ولا يقوم بهذه الشهادة إلا أهل التوحيد والإثبات، الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينفون عنه مماثلة المخلوقات، ويعبدونه وحده، لا يشركون به شيئا. فصل. وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بها، ولم تقم عليهم بها الحجة، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فيسمع آياته المتلوة القولية المتضمنة لإثبات صفات كماله ونعوت جلاله وعلوه على عرشه فوق سبع سماواته، وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده تكلما وتكليما حقيقة لا مجازا. وفي هذا إبطال لقول من قال إنه لم يرد من العباد ما دلت عليه آياته السمعية من إثبات معانيها وحقائقها التي وضعت لها ألفاظها، فإن هذا ضد البيان والإعلام، ويعود على مقصود الشهادة بالإبطال والكتمان. وقد ذم الله من كتم شهادة عنده من الله وأخبر أنه من أظلم الظالمين. فإذا كانت عند العبد شهادة من الله تحقق ما جاء به رسوله من أعلام نبوته وتوحيد المرسل، وأن إبراهيم وأهل بيته كانوا على الإسلام كلهم، وكتم هذه الشهادة، كان من أظلم الظالمين، كما فعله أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكيف يظن بالله سبحانه أنه كتم الشهادة الحق التي تشهد بها الجهمية والمعتزلة والمعطلة، ولا يشهد بها لنفسه، ثم يشهد لنفسه بما يضادها ويناقضها، ولا يجامعها بوجه ما؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فإن الله سبحانه شهد لنفسه بأنه استوى على العرش، وبأنه القاهر فوق عباده، وبأن ملائكته يخافونه من فوقهم، وأن الملائكة تعرج إليه بالأمر وتنزل من عنده به، وأن العمل الصالح يصعد إليه، وأنه يأتي ويجيء ويتكلم ويرضى ويغضب ويحب ويبغض وينادي ويفرح ويضحك ويعجب، وأنه يسمع ويبصر، وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم لقائه، إلى غير ذلك مما شهد به لنفسه وشهد له به رسوله. وشهدت له الجهمية بضد ذلك، وقالوا شهادتنا أعدل وصح من شهادة النصوص، فإن النصوص تضمنت كتمان الحق وإظهار خلافه، فشهادة الرب تعالى تكذب هؤلاء أشد التكذيب، وتتضمن أن الذي شهد به بينه وأوضحه وأظهره حتى جعله في أعلى مراتب الظهور والبيان، وأنه لو كان الحق ما تقوله المعطلة والجهمية لم يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به سبحانه، فإن الحق الذي في نفس الأمر عندهم لم يشهد به لنفسه، والذي شهد به لنفسه وأظهره وأوضحه فليس بحق، ولا يجوز أن يستفاد منه الحق واليقين. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، وآيات الرب هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرفه العباد ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه.